جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم مسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هي الأمور التي تعين العبد في تحقيق مقام الخوف من الله؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي وعدم المبالاة بالخلق أو الاعتماد عليهم أو مداراتهم في فعل المعاصي وترك الواجبات. لا تجامل على دينك، لا تساوم، لا تبيع وتشتري بدينك، اعمل وأنت صادق، تخاف من الله، ترجو رحمته وتخشى عذابه في السر والعلن، يفرج الله لك ويكفيك شر خلقه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قل السؤال: ما حكم الخوف من الجن؟ خوف من الجن إذا كان أنك تعتقد أنهم قادرون على أن يفعلوا ما يريدون فهذا هو المحرم، أما كونك تخاف من أن يكونوا سببا يؤذيك فقد علمنا ربنا عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل ربي أعوذك من همزات الشياطين. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وكذلك إذا أمسيت وإذا أصبحت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا لجأت إلى الله واستعذت به واستعملت الأوراد المسائية والصباحية وأنت مؤمن الحق حماك الله ووقاك وكفاك شره. يقول السائل: تم حادث مروري واصطدم رجل ثم نقل إلى المستشفى، وبعد 44 يوما توفي ذلك الرجل، يقول هل يلحق الصادم شيء؟ على كل حال حسب ما أعرف أنه ما دام أن الموت بسبب هذه الصدمة فمعناه أنه قتله خطأ، وقتل الخطأ معروف، فيما بينك وبين الله عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ما في إطعام. وأما بالنسبة لأهل القتيل لهم الدية، قد إن سمحوا طيب وإن طالبوا فلهم الحق، والدية على العاقلة يعني عاقلة القاتل وهم عصبته إذا وجد له عصبة، وإلا فالله يعينه. يقول السائل: هل قراءة القرآن، هل قراءة الحرف من القرآن هي بعشر حسنات أم أكثر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، فله حسنة والحسنة بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. يقول السائل: ما حكم أخذ الشعر الذي على الخدين؟ من اعتبره تبع اللحية فلا يأخذه، ومن ترك العوارض وأخذ ما في وسط الخدين اعتبارا أنه ليس من اللحية فلا، أرجو أن لا يكون به شيء وأنا لست بقدوة. يقول السائل: امرأة كانت إذا غسلت شعرها تجمع الشعر المتساقط حتى تكون شعرا كثير في شنطة، وأوصت إذا دفنت أن يجعل هذا الشعر تحت رأسها، ما ندري هذا، ما نعرف له أصل، لأنه لا يقدم ولا يؤخر. الذي نعرف أن فضلات الإنسان الطاهرة مثل أظفاره وشعره، هذا الأحسن يحفر له يدفن له في مكان، في أي مكان، هذا هو الأحسن شعر المؤمن. أما كونه يدفن معه هذا ما أعرف له أصل. يقول السائل: ما حكم مناجاة الرب يقول بالشعر؟ مناجاة الرب بالشعر مثل أن يقول: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، يقول ذلك ورافع ليديه. إذا كان كلامه صحيح وموافق وليس فيه أخطاء فيما يتعلق بالتوحيد فلا بأس به، ولكن كونه بالدعوات المعروفة والدعاء المأثور فهذا أحسن، لكن ما يضر إن شاء الله إذا كان في كلمات صحيحة سليمة ما فيها إن شاء الله بأس، على أن يكون إنسان قصده وجه الله فيه شيء من الخشوع والخضوع ليس ترنما وتغنيا فقط. يقول السائل: قول القائل حالفني الحظ، هل فيه محظور؟ إذا كان قصده ثناء على الله وأن الله قوى حظه وقيض له الأسباب وأن الله يسر أمره ونفعه فلا بأس به، أما إن كان من باب الافتخار والتعاظم في النفس وأنه ناجح في أموره فهذا لا يجوز ولا ينبغي الإنسان، لأن الإنسان لا يحصل له إلا ما أراده الله، وإذا لم يرد الله له فلن يستطيع ولا ينفع حظه ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الحظ لا ينفع حظه إذا لم تنفعه يا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.